بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وأثرنا قسما من السؤالات فيما يتعلق بتقديم المفعول وذكره في عند كل فعل وما إلى ذلك من أسئلة. وحقيقة هنالك سؤال: السورة تبدأ بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذه كلها من أسلوب الغيبة، يعني الكلام على الغائب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فانتقل من أسلوب الغيبة إلى الخطاب. يعني هو كان القياس أن يقول: إياه نعبد وإياه نستعين، فما السبب في ذلك؟ هذا يسمى في البلاغة يسمى الالتفات. الالتفات يعني كان يكون الكلام على الغائب ثم ينتقل إلى المخاطب أو إلى المتكلم أو العكس. وهنا كان الكلام على الغائب: الحمد لله رب العالمين، يعني لم يقل الحمد لك يا رب، وإنما كان الكلام بأسلوب الغيبة. ثم التفت إلى الخطاب فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. الالتفات له فائدة عامة وفائدة يدل عليها المقام، أو يعني فيها فائدة في المقام. أما الفائدة العامة فهي يقال أنها تطري لنشاط السامع وإيقاظ الذهن وتحريك الذهن للإصغاء والانتباه، لأن تغيير الكلام من حالة إلى حالة أدعى إلى الانتباه والاستيقاظ واليقظة لهذا الكلام. فإذا هذه يعني يذكرونها أنه هذه الفائدة العامة من الالتفات. وهنالك فائدة يقتضيها المقام، يعني المقام هو بحد ذاته إذا التفت المتكلم البليغ يهدف إلى أمر من وراء هذا الالتفات، علاوة وإضافة عما ذكر في فائدته العامة، وذلك كقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب، وجرين بهم هذا غيبة. فالقياس كان يقول وجرين بكم، لكنه قال وجرين بهم على الالتفات، وذلك لأنهم عندما ركبوا وذهبوا في البحر وجرت بهم الفلك أصبحوا غائبين وليسوا مخاطبين، فقال وجرين بهم. هنا أيضا الفائدة العامة هي ما يذكرها أهل البلاغة من الفائدة، أنها تطري لنشاط السامع وإيقاظ الانتباه ومدعاة إلى الإصغاء، لكن أيضا هنالك أكثر من فائدة. الحقيقة هو عندما قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا علم أنه حاضر لا يغيب عنهم ولا يغيبون عنه، لأنه رب العالمين جميعا، إذن هو حاضر، فنودي بنداء الحاضر المخاطب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الكلام من أول الفاتحة إلى هنا، إلى يعني قبل أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ثناء، ثناء على الله. والثناء في الغيبة أولى، يعني عندما تثني على شخص إذا كان غائبا هذا الثناء أصدق وأولى. ومن هنا دعاء يعني وطلب، إياك نعبد وإياك نستعين، يا طلب، هذا دعاء. والدعاء في الحضور أولى، يعني أنت تدعو وتطلب من الحاضر أفضل مما تطلب من الغائب، أولى ذلك. فإذا الثناء في الغيبة أولى، والدعاء في الحضور أولى. ثم العبادة لا يعني المفروض أن العبادة لا تؤدى للغائب، تؤدى للحاضر، ولذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هنا جانبان، عبادة واستعانة، وكلاهما في الحضور أولى. بينما كان الكلام في قبل يعني فيما قبله ثناء، والثناء في الغيبة أولى، فجعل كل تعبير بمكانه المناسب. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. ولا أعلم دعاء مفروضا على المسلم أن يقوله غير هذا الدعاء. يعني أنا لا يحضرني دعاء يجب على المسلم أن يقوله، لا يمكن إلا أن يقوله وإلا أن يدعو به، وذلك مرات في اليوم. لا أعلم دعاء مفروضا على المسلم غير هذا الدعاء. يعني حتى في الصلاة عندما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من السنن، لكن هذا الدعاء مفروض، وذلك يدل على أهمية هذا الطلب وهذا الدعاء. لأن هذا الدعاء يعني هذا الأمر هداية الصراط المستقيم له أثره في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي إلى الصراط المستقيم بنفسه، لا يمكن إلا إذا هداه الله إلى ذلك. الناس يضلون يعني في هداية، ويتجهون اتجاهات مختلفة، ويتبعون آراء مختلفة وأفكارا مختلفة ومبادئ مختلفة، إذا تركوا لأنفسهم ضلوا وتفرقوا وذهبوا، كل ذهب إلى مذهب، ثم لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم. ولذلك كان هذا الدعاء هو الدعاء الوحيد المفروض. لم أعلم أن دعاء غير مفروض على المسلم، وذلك يدل على عظمة هذا الدعاء وأهمية هذا الدعاء. معنى الهداية الإرشاد والدلالة والتبيين والإلهام، هذا الهداية، هداية ترشد أو تدله على أمر، تبين له أمرا، والإلهام أيضا، يعني قد يكون الإلهام في سواء كان في الحشرات أو في غيرها أو في الإنسان، هذا من الهداية. لو نظرنا فعل الهداية، يعني هذا هدى يهدي، فعل الهداية لو لاحظنا، هذا يعني في الاستعمال في العربية قد يتعدى بنفسه من دون حرف جر، كهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، وكقوله تعالى إنا هديناه السبيل، قال ويهديك صراطا مستقيما، هنا تعدى الفعل بنفسه. وقد يتعدى بإله، تقول هداه إلى كذا، أيضا كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا استعمله معدا بإله. قال أيضا وأهديك إلى ربك فتخشى، قول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقد يتعدى باللام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن فعل الهداية قد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بإلى، وقد يتعدى باللام. طبعا والقرآن استعمل هذه الاستعمالات كلها جميعها. ذكر أهل اللغة والمفسرون أن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية من دون حرف، يعني بنفسه، أن التعدية بالحرف تقال إذا لم يكن فيه، يعني فيصل بالهداية إليه، يعني لما تقول هداه إلى الطريق فالمفروض أنه كان في الأصل بعيدا عن الطريق ثم أوصله وأرشده إليه. إذن عندما نعدي بالحرف التعدية هذا يكون يعني هذا المهدي هو خارج الطريق، خارج الصراط، فنوصل إليه فتقول هداه له وهداه إليه. فإذا تقال بالحرف إذا لم يكن فيه فيصل بالهداية إليه. التعدية من دون حرف، يعني لما تقول هداه الطريق أو ما إلى ذلك، هذه تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه. يعني ممكن أنه هو ليس في الطريق فنقول هداه الطريق، ويمكن أن يكون في الطريق فنقول هداه الطريق. يعني إذن نقول هديته إلى الطريق لمن لم يكن في الطريق فنوصل إليه، وأيضا هديته للطريق قد يكون لمن لم يكن في الطريق فنوصله إليه. لكن عندما نقول هديته الطريق قد يكون في الطريق فنعرفه بالطريق ونبصره به، وأيضا نقوله لمن لا يكون فيه فنوصله إليه. وهذا هو الاستعمال في القرآن، يعني القرآن الكريم استعمل هذا الفعل معدا بنفسه لمن كان في الطريق، واستعمله أيضا لمن لم يكن في الطريق. يعني قال تعالى على لسان إبراهيم لأبيه قال فاتبعني أهديك صراطا سويا، وأبوه ليس في الصراط بل هو بعيد عنه وضال، لكن قال فاتبعني أهديك صراطا سويا، فإذا هذا أبوه ليس في الطريق، واستعمل له الفعل الذي يتعدى بنفسه. وقال في المنافقين قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والمنافقون ليسوا في الصراط بل هم مبتعدون عنه، أيضا استعمل لهم الفعل الذي يتعدى بنفسه. نلاحظ من ناحية أخرى أيضا استعمله لمن هم في الصراط، يعني قال تعالى على لسان رسل الله قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ورسل الله هم في الصراط لا شك، يعني هم سالكون، لكن أيضا قال وقد هدانا سبلنا. وقال مخاطبا رسوله قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، والرسول هو سالك للصراط. إذن عندما يستعمل الفعل معدا بنفسه هذا محتمل، يقال لمن لم يكن في الصراط فنرشده إليه، ويقال لمن كان في الصراط وهو سالك له أيضا يقال ذلك. التعدية باللام وإلى هي لمن لم يكن في الصراط، يعني من ذلك الآية عندما ذكر الخصمين الذين تسوروا المحراب على داود قالوا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، يعني هم كانا بعيدين. وقال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي يوصل إليه. إذن التعدية بالحرف هي تقال لبل لم يكن فيه، ونستعمل أيضا هداه له بمعنى بينه له. ويبدو أن الهداية على مراتب، يعني هي ليست واحدة، فالإنسان يحتاج إلى جميع هذه الهدايات. فالبعيد عن الطريق الضال يحتاج إلى من يدله على الطريق ويوصله إليه. إذا كان بعيدا عن الطريق هو يحتاج إلى من يوصله إليه يدله عليه. نستعمل هنا يعني هدى إليه، هداه إلى الطريق. الذي يصل إلى الطريق، هذا كان بعيد عن الطريق والآن وصل، هذا يحتاج إلى هاد يعرفه بأحوال الطريق وما فيها من أماكن الهلكة والنجاة والأمن وما إلى ذلك. لأن يعني قد تقول لواحد أين الطريق إلى المنطقة الفلانية؟ يقول لك ذاك هو الطريق، لكن هو لا يعلم لهذا الطريق ولا يدري ما فيه. إذن هذا يحتاج إلى هداية أخرى. أولا إذن يحتاج إلى من يوصله ويرشده إلى الطريق، هذا أولا. الأمر الثاني أنه يعرفه بمراحل الطريق وأحوال الطريق وأماكن الهلكة وأماكن النجاة وأماكن الأمن وما إلى ذلك. إذن هذه أيضا يحتاجها هذا. ثم إذا سلك الطريق مشى به، في الأخير يحتاج إلى من ينيله غايته وأن يُنيله مراده، يعني إلى خاتمة الهدايات. وهنا نستعمل الله سبحانه واستعمل اللام، فعند ذلك يقول كما قال أصحاب الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه خاتمة الهدايات. إذن الإنسان يحتاج إلى كل هذه الهدايات. إذا كان بعيد يحتاج إلى من يوصله إلى الطريق، فإن وصل الطريق يحتاج إلى من يعرفه بأحوال الطريق، ذيك إلى وهذه بالنفس. ثم إذا سلك الطريق يحتاج إلى خاتمة الهدايات وهو أن يبلغه مراده، وهذه اللام، لأن اللام تأتي للتعليل، يعني قل جئت لطلب العلم، يعني هو هذه الغاية. ولذلك يعني لو لاحظنا في القرآن الكريم، القرآن لم يستعمل هدى معدا باللام، لم يستعملها مع السبيل أو الصراط، ما استعملها. يعني استعمل إلى نعم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، استعملها. استعمل مفردة نعم اهدنا الصراط المستقيم، اهدك صراطا سويا، لكن لم يستعمل اللام يعني هدى مع اللام مع السبيل أو الصراط. لا تجد في القرآن هداه لصراط مستقيم أو هداه لسبيل مستبين، لا تجد. لماذا؟ لأن الصراط ليس غاية وإنما هو طريق يوصل إلى غاية، فهو مطلوب لغيره. ولذلك يستعمل القرآن اللام في خاتمة الهدايات، آخر شيء يستعملها، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذه الهداية، أقصد الهداية باللام، القرآن اختصها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو للقرآن، يعني لم يستعملها للرسول، لم يستعملها لبشر. هذه خاتمة الهدايات، يعني فقط يعني اختصها الله لنفسه أو لقرآنه. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ممكن، لكن لن تجد يعني لن مستعمل مع الرسول أو مع غيره من البشر. نعم استعمل إلى مع يعني الاستعمال استعمال هداية بنفسه أو بإله أو باللام، نعم استعملها الله سبحانه وتعالى لنفسه، كل الهدايات هو استعملها لنفسه، لكن هداية اللام اختصها لقرآنه أو لنفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم، يهدي الله لنوره من يشاء، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ولم يستعملها لغيره. قد تقول طيب القرآن جاءت الهدايات بمعنى واحد مع اختلاف الحروف، يعني حتى يعني لو لاحظنا في الاستعمال القرآني نلاحظ الهدايات يعني مستعملة بمعنى واحد حتى لو كان معدا بنفسه أو معدا بإله، يعني مع اختلاف الحروف أو معدا باللام تأتي بمعنى واحد. يعني قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. هناك قال يهدي إلى الحق، يعني استعمل الهداية مقترنة بإله، ثم قال قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. فلاحظ تعاورت يعني الإلى واللام والسياق واحد، يعني آيات متعاقبة في سياق واحد. إذن هنا استعمل يهدي إلى الحق ويهدي للحق بمعنى واحد. وأيضا لو لاحظنا قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فاستعمل الهداية هكذا معدات بنفسها من دون حرف. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الآن نكمل الآية: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني هنا قال ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني هنا استعملها يعني في سياق واحد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هكذا من دون حرف، ثم قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فاستعملها في سياق واحد معدات بنفسها، مع الفعل معدى بنفسه ومعدى بإله. قد يذهب بك الظن أنه هي استعملها بدلالة واحدة، والقرآن في هذا يعني لا يعني لم أجد أنه استعمل تعبيرين مختلفين في دلالة متماثلة 100%، لابد أن يكون هنالك بينهما خلاف، ثم ليس الأمر على ما يذهب بك الظن. أولا لو نظرنا في الآية الأولى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني هل من شركائكم من يوصل إلى الحق؟ يهدي إلى الحق يعني يوصل إليه. قل الله يهدي للحق يعني مو فقط يرشدك، لكن الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى خاتمة الهدايات. فإذن الشركاء لا يعرفون الحق أين هو، ولا يدلون عليه، ولا يرشدون إليه، لأن لا يدرون، لكن الله يوصلك إلى خاتمة الهدايات. إذن فرق بين الاثنين: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي، مرة أخرى، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي. هذا عادن التعريض بالشركاء أنها لا تعلم شيئا. وكذلك في الآية الثانية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى، الآن لاحظ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طيب هذا الذي هو متبع رضوان الله ولا شك ليس بعيدا عن الطريق وليس ضالا وسالك للصراط، فاستعمل له الفعل معدا بنفسه. هذا كما قلنا إذا كان الفعل معدا بنفسه يستعمل لمن كان سالكا في الطريق في الصراط لمن كان فيه أو لمن لم يكن فيه. فهنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والمتبع لرضوان الله هو سالك للسبيل. ثم يستمر ثم قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. طيب الذي في الظلمات، قال ويخرجهم، إذن الذي في الظلمات هو بعيد عن الصراط. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فالذي يسير في الظلمات إذن ليس هو، هو بعيد عن الصراط، يحتاج إلى من يوصله إلى الصراط ويرشده عليه إليه. ولذا قال ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر يخرجهم من الظلمات استعمل معه إلى يهديهم، لما قال هم اتبعوا تبع رضوانه خلاص إذن هؤلاء مسالكون. فإذا أيضا ليس الأمر على ما يبدو لأول وهلة، أيضا هو فرق بين الاستعمالين، فرق بين ما هو معدا بنفسه وما هو معدا بالحرف، وهي ليست متشابهة. في سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني ذكره معدا بنفسه. وقلنا قبل قليل أنه أكثر من كررنا أنه هذا يقال لمن لم يكن فيه ولمن كان فيه. فهنا استعمل هذا حتى يشمل يجمع عدة معاني في آن واحد، عدة معاني. فالذي ظل من المسلمين نطلب من الله، الذي انحرف عن الطريق، الذي ابتعد عن الطريق نطلب من الله أن يوصله إليه. فإذا فمن ابتعد أو انحرف ندعو الله أن يوصله إليه، والذي في الطريق ويعني يطلب أن يبصره بشأنه ويعرفه بالطريق وبأحوال الطريق، كما يطلب فيه استمرار الهداية والثبات على الهدى والتثبيت والزيادة فيه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني المهتدي لما نقول له اهتدي معنى أثبت فيه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أثبتوا. فإذا هنا لما قال اهدنا الصراط المستقيم هذا شملت من انحرف وابتعد ومن ضل، فندعو الله أن يوصله إليه، ومن سلك أن يعرفه بالطريق وأن يثبته ويزيده هدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.